قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويكفي. إذا احتاج المحرم إلى فعل محظور أن يحلق رأسه أو يتطيب أو يقلم أظفاره أو يقتل صيدا فله ذلك إذا فدى، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. فحلق الرأس فيها الفدية بالاتفاق، والجمهور ألحقوا بذلك كل ما كان في معناه من سائر وعامة المحظورات.